أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا زال البحث في التقاء الساكنين، وقلنا أنه إما يكون مختصرا أو غير مختصر، ويكون مختصرا في أربعة مواضع ذكرناها، ولكن بعد ذلك جاءت مسألة التحريك والحذف، يعني متى نحذف أو نحذف إذا لم يكن التقاء الساكنين مغتفر. فهذه المسألة يعني إما جائز أو غير جائز، هو يعبر مغتفر أو غير مغتفر. المغتفر ثلاثة مواضع، أربعة مواضع ذكرها، في غير المغتفر طب إما أن نحرك أو نحذف. نحذف إذا كان الساكن أول حرف مد، ونحذف إذا كان غير ذلك. إذا حركنا كيف؟ مر علينا في بعض المواضع أنه تكون حركة إما بالضمة إما بالفتحة إما بالكسرة، لكن بعد ذلك قال الأصل الكسر. وصلنا إلى هذه النقطة، والأصل الكسر في أصل العبارة، في أصل الشافية، يعني ذاك السرابادي يقول والكسر الأصل، يعني كأنه حالة حاصلة، والكسر الحاصل والكسر الأصل. هنا لا، قال والأصل الكسر، لكن أصل النسخة يعني أصل العبارة كما هو موجود في الاسترابادي، من لأنه الاسترابادي يجيب أول النص ويشرح النص، مو مزجي، مو شرح مزجي، الأصل يجيب هنا بيشرح موجود العبارة هناك والكسر الأصل، يعني والكسر هو الأصل، مو الأصل هو الكسر، والكسر هو الأصل، الظاهر أصح يعني هذا. والكسر هو لا، كلمة هو مو موجودها، والكسر الأصل. فأقولك إحنا أدنى في النحو، يعني إذا كان كلاهما معرفة نأتي بضمير الفصل وكذا، يعني حتى أو هو للتأكيد في المغني يفيد، يعني يذكر أنه هذا ضمير الفصل ماذا يفيد، قد يفيد ماذا الحاصل. على أي حال موجود العبارة هناك هكذا، والكسر الأصل أول أصل كسر معدى واحد الشام، يعني إذا التقى الساكن إذا التقى الساكنان إذا التقى الساكنان ماذا نحذف، ماذا نحذف؟ نحذف بالكسر إلا أن يأتي هناك شيء يصرفنا عن هذا الأصل. دليل ما هو؟ يجي يفيد يقول فإن خولس، من أين يبدأ؟ دليل من أين يبدأ؟ فإن خولس هذا الأصل يعارض، هناك عارض يعرض وبسببه يخالف هذا الأصل، يخالف إما إلى الضم وإما إلى الفتح. بعدين المخالفة إلى الضم كيف؟ إشارة إلى أن الحرف مثل تقى الساكنان، الساكن الأول نضمه، إشارة إلى أنه في الأصل مضموم كان، فنضمه حسب الأصل لأن في الأصل كان مضموما. يقول فيه ميم الجم، ميم الجم الأصل أن تكون ماذا؟ مضمومة. بشاهد ماذا؟ شاهد في قراءة بعض الآيات أنه الميم تشبع يأتي بعدها واو، يعني أصل الميم واو، هنا واو أصلها، ثم حذفت الواو وأوضع عنها الميم وأعطي الضمة لمناسبة الواو، ففي الأصل أن تكون مضمومة، فإذا التقى الساكنين نضمها. وفي موذ إذا التقت موذ مع ساكن آخر الذال مع ساكن آخر أيضا يضم الذال للإتباع، فمن الأصل أو للإتباع، يعني فتنبيه على أن الحرف الميم مضموم في الأصل وذال تضم لأجل ماذا؟ لأجل إتباع ما قبلها. والفتحة ماذا؟ لأجل ماذا؟ تكون موارد كثيرة فنلخص حتى نقل عبارة الفتحة، لأنه أخذ الحركات مثلا من جبس ما نفتح، لماذا نفتح؟ يخف الحركات، إلا إذا بعد ما كان هذا العارض بعد نكسر، يعني حسب الأصل نقرأ العبارة لعله نكمل إذا ماكو مجال نكمل كل هذا البحث. فإن خولف هذا الأصل، نائب فاعل بعد الفعل، النائب الفاعل ما هو في العبارة؟ هذا الأصل عطف بيان أو بدل. فإن خولف، وصل خولف خالف بعد، خالف يخالف، خالف خولف الصغر لأن الألف تقلب ماذا؟ واو، باعتبار أن ما قبلها في مضموم. تتقلب ماذا الألف واو. فإن خولف هذا الأصل فلعارض. بين العارض ما هو القاعدة الكلية فلعارض، الضابط فلعارض، لكن العارض يختلف. هذا كوجوبي كمصداق مصادق لذكر العارض، وإلا القاعدة الكلية هي ماذا؟ فلعارض. خب مثل لنا حتى نعرف العارض ما هو، قال كوجوب الضم. منها وجوب الضم، وجوب الضم في ميم الجمع. الميم ميم الجمع يجب أن تضم، يعني إذا التقى الساكنان يجب أن تضم، لأن في الأصل كانت مضمومة الميم، لأن الميم عوض كما يقول السرابادي. هنا ما يصير هذا، السرابادي يقول لأن الميم أصلها واو. هذا كيف؟ هذا بس ما تبين تفصيل ما يعني موجود التفصيل كذا. بعد إذا نجيب تفصيل أولا لعله نخطأ لأنه نحن محتضرين هذا، لكن موجود في كتاب السرابادي يقول كيف أن مثلا تقول علي مثلا في الأصل ضربتم أصلا ضربتو. فتوقف أنا أجيب مثال فقط، مثلا ضربت ضربتما ضربتم ضربتم أصلا ضربتو واو جمع، حتى تدل على الجمع، لأن التاء ضمير علامة الجمع هو الميم الواو في الأصل في الواو، لكن لكي لا يلتبس بفعل آخر إذا نقول ضربت أنا يكون لاحظ ثاني ضربت بخوض الضمة، العرب يسمعون الضمة أحيانا يقول ضربت طيب، يعني غير العرب ما يسمعونها، لكن إسباع عند العرب يسمعون أحيانا الحركة، يسمعون الحركة بحيث تبدل إلى حرف. الضمة تشبع تشبع حتى تصير واو، الفتحة تشبع تصير ماذا ألف، الكسرة تشبه ماذا يا. فإذا نقول ضربت ضربتا مثل ضربتما، أنا أيضا ميم وألف. ضربت إذا ما جبني ما جيب الواو ضربت، السامع يتصور أنا هذه ضمة أشبعتها. فلذا يحذفون ماذا؟ يحذفون الواو إذا دال على الجماعة، ويأتون الميم دال على الجماعة، يخلون الميم عوض ماذا؟ يجعلون الميم عوض عن الواو. قل إذا جعلوا الميم عوض عن الواو يعطون الميم ضمة عوضا، لأن الواو هي يقولون الواو ضمة مشبعة، الواو ضمة مشبعة، لذا هنا نقول الميم مضمومة. بل هذا أيضا صحيح ما تفضلتم، ثم أنه الضم نعطي ضم عوض عن الحذف المحذوف عن الواو، ولأن الواو تناسب الضم بعد، لأن يقول الواو بعضهم يقول هكذا ضمة مشبعة صح؟ أحسنتم. هو يأتي مثال أهل القراءات يقول والدال على ذلك أهل القراءات، القراءة المشهورة قراءات يعني المشهورة هكذا، يعني مثلا يسمعون الضمة يعطون الميم يعطون الميم ضمة ويسمعونها حتى تبدل بواو. صار واضح كيف؟ لذا نقول الأصل كوجوب الضمة في ميم في ميم الجمع، يعني في مثل عليكم عليكم اليوم، هي أصل عليكم ساكن الميم، اليوم اللام هم ساكن فعلينا الهمزة هم تتوسط في ليج الكلام التقى ساكنان، ماذا نحرك؟ نحرك بالضمة لأن الأصل الضمة هنا، هذا هو العارض. نقول عليكم عليكم، ما نقول علي أصل صعب ثقيل، عليكم اليوم أصل ثقل فيه، فلاحظ إضافة على أنه الأصل هذا ثقل فيه عليكم اليوم، إعادة لها إلى أصلها. أصلها ماذا؟ أصلها ماذا؟ إذ أصل هذه الميم أن تكون مضمومة، بدليل ماذا؟ يدل عليه قراءات أهل مكة. بماذا قرأوا؟ بضم هذه الميمات بواو بعدها، ضموها وجاءوا بواو مشبعة، يعني ضم أشبعوها حتى صارت ماذا واو، وتدل على أن الميم أصلها واو أصلا هذه، يعني واو وعوضت الواو بالميم. نعم نعم. أولها أبواب، لا أصلها واو كما ذكرنا. نعم لا لا هذه خو عندما تشبع الضمة. لا هذا بس من خط ما نشغل بالألف. أصل الميم واو. إيه لا لا لا هذه مو جمع بين البدن والمن. هنا أشبع الضمة حتى أبدلت واو. عليكم هي أصل عليكم بلي إيه عليكم ومين أصل ما تخلي الفعل في الفعل هنا لا تجيب بالنسبة للجار المجرور في الفعل أنا لماذا مثل في الفعل أوضع ضربته حتى لا يلتبش بالمفرد المشبع ضمته قلنا ضربتموه وأحيانا ما تشبع نقول ضربتموه هذه الضمة يعني الواو إشباع الضمة كيف فضلت لفرق هذا؟ بالنسبة في ماذا؟ في حالة المفرد إيه؟ لفرق بني هذا بعدين مثلا علي كيف مثلا في عليكم؟ عليك بعد ما كذا في المفرد ما ناكل في الفعل يعني في الفعل في الالتباس ولكن جاء مجوء التباس أصلا ما يحصل فإذا نقول الميم أنا عندما أقول الميم أصلها واب بالفعل يتضح أكثر وإلا هذه الواو الإشباع يعني إشباع الضمة إذا أصل هذه الميم أن تكون مضمومة يدل عليه قراءات أهل مكة أهل مكة غير مفرد كلمة مكة قراءات أهل مكة بضم هذه الميمات سواو بعدها نحو عليكم إلا إذا بل إذا وقعت إلا إذا وقعت بعدها إن واقعة بعد ياء ألها إذا كانت واقعة بعد ياء تكسر إخوانها عرفتم كيف؟ ألها إذا كانت واقعة بعد ياء تكسر ياء إذا جاء بعدها ميم خذون ساكنة لاحظوا إخوان عليه من دون متصل من دون متصل عليه لها مكسورة لأن بعد يا وقعت تجي ميم بدل حالة الجمع نقول ماذا عليهم إذا التقى ساكنا ميم وساكن يأتي بعدها هنا الميم بعد ما تضم حسب الأصل أصلها مضمومة لا تكسر للإتباع لأن الهاء مكسورة لأجل الياء الميم تكسر لأجلها إتباع ماذا ليه ها. لذا يقول هذه الميم تضام عند التقاء الساكنين إلا إذا وقعت يعني وقعت هذه الميم وقعت الميم هي عن الميم إلا إذا وقعت بعد هاء شنو منها هاء تتصل بهذه الصفة واقعة بعد ياء لأنها تكسرها فعندها الميم أيضا تكسر عند التقاء الساكنين حسب الأصل يعني حسب أصل الالتقاء الساكنين مو حسب أصلها هي أصلها هي مضمومة أخواني ها أصلين مضمومة لكن حسب أصل الالتقاء لأن هذا الالتقاء الساكن حيك بماذا؟ بالكسر نهو عليهم هنا عليهم الله نقول المشهور هذا يقول عليهم الله ولكن المشهور يقول عليهم الله أيضا يضمونها حسب أصل الميم سواء كان قبلها مكسورة أو لم يكن قبلها مكسورة عندها مطلقا تضم لكن في المشهور يقول لا إذا كان قبلها ها واقع بعد ياء تكسر الميم نقول عليهم الله عليهم الله أو بعد كسرة يعني إذا كانت واقع بعد كسرة مو ها نقول كل كسرة نحن في قلوب يعني ها بعد كسرة مو ها مو يعني من بعد كسرة إذا كانت واقع الميم بعد هاء هذه الهاء واقع بعد كسرة لاحظ شلون صار الهاء ثالثا تقع بعد الياء وثالثا تقع بعد الكسرة إذا جاءت ميم بعد هاء بهذه المثابة هذه المثابة واقع بعد ياء واقع بعد كسرة الميم تكسر عند التقاء الساكنين نتف في قلوبهم العجل قلوبهم العجل. ولكن توجد قراءة هكذا في قلوبهم قلوبهم الميم أيضا تمام، فإنها تكثر إتباعا، يعني في هذين المثالين في هذين الموضعين تكثر الميم إتباعا لما قبلها، ما قال حسب أصل الالتقاء الساكنين، إتباع قال. بعد وإذ نسب للعارض، ما قال فلعارض، إنما قال فلعارضين. العارض كوجوب الضم في مذ، كلمة مذ متى؟ إذا قيل مذ يوم ذال التقى مع اللام. لماذا؟ قال تنبيها على حركته الأصلية، حركة الذال يعني الأصلية، حركته أي حركة الذال الأصلية، ما هي حركة الأصلية؟ وهي الضم. لماذا؟ لأنه لأنها مخففة منذ، منذ مذ مخفف منذ، منذ الذال مضمومة ولا مو مضمومة؟ فإذا حيث أن ما نقول مذ أصلها منذ، فتكون الذال في الأصل ماذا؟ مضمومة، إنما حركة لعارض بالتخفيف. بعد ما ذكر العوارض التي توجب المخالفة، مخالفة الأصل، قال وكاختيار الفتح، نختار الفتح في الميم في ألف لام ميم الله، هذا ما علينا بعد، ألف لام ميم الله، الله لا إله إلا آخره. لماذا لماذا لماذا نختار الفتح؟ محافظة على التفخيم، لأن يعني لو كسرنا الميم لفظ الجلال يرقق، حتى نحافظ على التفخيم نفتح الميم، محافظة نقول له بعد محافظة على التخفيف في اسم الله عز وجل في اسم الجلالة. بعد خلاص هذا واضح. بعد وكجواز الضم، هذا أيضا من العوارض. نعم لاحظوا الجواز يجوز الوجه، هذا اختيار لا فقط واحد، يعني نختار هذا، يعني الاختيار هذا، يعني بعض مثلا عندهم مثلا يقول الأولوية، الأولى نقول، بعض يقول ما يقول الأولى يعني ما يجوز وجه آخر، وهذا تعين. بعض يقول الأولوية هنا مو مثل الأولوية في المسألة الأخرى، يعني التعيين جواز، يعني يجوز هذا ويجوز هذا في الأكل الأولى الأفضل الأرجح هذا. كذلك هنا الاختيار لعله الأرجحية، أسأل ما نقول وجوب الأرجحية صح؟ اي مو بعض نقول اختيار مو معنى التعيين يعني، وانما الارجح مثلا 70% 80%، على اي حال ما يقول اختيار ارجح يعني يقدم بعدها، لكن في الجواز لا ما يكون ما في تقديم تساوي، الا اذا جاءت قرينه في الجواز يوجد وجه ارجح، اذا ما يوجد وجه ارجح يعني ماذا يكون تساوي. وكجواز الضم في الاول، يعني ضم في الأول يعني ضم الساكن الأول، في الأول يعني الساكن الأول، إذا كان بعد الثاني منهما ضمة أصلية في كلمتين. لاحظوا إخواني، يلتقي الساكنان والساكنان في كلمتين، آخر حرف من الكلمة الأولى وأول حرف ساكن من الكلمة الثانية. طبعا وإن كانت مثلا الكلمة الثانية أولها متحرك، لكن هذا المتحرك همزة وصل يفقه في ذلك الكلام، سيكون أول حرف ساكن يلتقي، هذا معنى التقاء ساكن. لكن إذا كان بعد الساكن الثاني الذي هو في الكلمة الثانية يأتي حرف متحرك مضموم، تضح كيف؟ بعد الساكن الثاني حرف مضموم، هنا الساكن الأول يضم لأجل ذلك الحرف المضموم، المضموم بالأصالها. ليش قال بالأصالة مضموم بالأصل مضموم؟ لكن قد يكون مكسور لكن أصله مضموم. النكتة هذه عندما قال ضمة أصلية، النكتة هذه ضمة أصلية، قد تكون قد يكون الحرف مو مضموم مثلا مكسور، يجي مثال لكن هذه الكسرة لعارض أصلها ضمة لكن بقواعد إعلالية كسرت، فهذه الضمة الأصلية سواء كان ملفوظة أو مقدرة نحن ماذا نراعيها، نراعي حالها. فعند ذلك الساكن الأول نضمه لأجل ماذا؟ لأجل هذه الضمة الملفوظة أو المقدرة. إذا قال وكجواز الضم في الأول إذا كان بعد الثاني منهما، يعني الساكن الثاني منهما يعني من الساكنين، بعدما ضمة أصلية في كلمته، يعني في كلمة الساكن الثاني، كلمتي أي كلمة الساكن الثاني، هو الذي يقول أيضا يقول أعني في كلمة الساكن الثاني نحو هذا المثال. وقال تخرج, قال تخرج يجوز, وقال تخرج, وقال تخرج, قال تلكت أخرج, ويجوز قال تخرج. كيف لاحظوا؟ قالت الساكنة الساكنة, الخاء ساكنة عند همزة الوصل, بعد الخاء راء مضمومة, راء ماذا؟ مضمومة. فالكاف الساكن أول نضمه الذي لماذا ضم الأصلية ضمة الراء, واضح هذا؟ فإن الراء مضمومة, فإن الراء مضمومة بعد الخاء التي هي ثالث الساكنين, وضمته ماذا؟ مضمة أصلية هكذا. فإن الراء مضمومة بعد الخاء التي هي ثاني الساكنين ضمة أصلية, إن حال كون الضمة ماذا؟ ضمة أصلية, ولو أن كلمة ضمة هي جامدة لكن نقرأ حال, لأنه المهم أن نفهم معنى الهيئة منه, لأن قال الحال قرأنا في النحو الحال غالبا مشتق, مشتق لكن قد يكون ماذا غير مشتق جامد. مضمومة ضم نوضع لذلك إذا قلنا هنا إذا من المهم أن نفهم منه هيئتين, ثم المطلق يؤكد الفعل هنا هو الذي يتأكد الفعل. هذا قد يكون المفعول المطلق يعني بعد بتوجيه, لكن أنا فهمت الآن منه أنا ما الحال, سواء كان حال أو حال تكون مضمومة قبل النصب بعد ما نقبل ولا ما النصب, سواء معناكم مفعول المطلق ما تفضلتم, وقد يكون ماذا حالة لكن حال ظاهرين أكثر يعني, لا المهم تبين الهيئة. مضمومة ضمة أصلية في كلمته, واضح هذا؟ بعد وقال تغذي, وقال تغذي اخواني الشاهد أين التاء ساكنة والغين ساكنة, التقى ساكنان حدثنا الساكن أول وهو التاء بالضمة, لماذا؟ لأن بعد الغين ضمة أصلية, أين الضمة لكن مقدرة, الصحيح الزاي مكسورة لكن أصل من باب نفر ينصر بعد غذاء يغزو, يعني تكون الزاء ماذا مضمومة لكن لأجل القاعدة الإعلالية ماذا كثرة الزاء, يعني نقلنا كثرة ما قبل الزاء أعطيناها للزاء المضمومة بعد حذف ضمتها, هنا تغزوين أغزوين قواعد الإعلالية بعد كما فلناه صارت إغزي بعد إجراء قواعد إعلالية عليها, فالزاء ماذا مكسورة الآن مكسورة لفظاً لكن تقديرا مضمومة لأن من بعد نصر ينصر. فنحن مراعاة لهذه الضمة المقدرة نضم ماذا التاء في القلب, واضحة المسألة. وقالت تغذي, طبعا يجوز وقالت تغذي بل هذا يجد الأصل أصل تقاساتنا, وقال تقضي كذلك كيف إذ الزاء في الأصل مضمومة مكسورة, ليست مكسورة مضمومة لأنه من باب نفر ينصر, المهم نلاحظ الباب غزا يغزو, فالزاء ماذا مضمومة, ولا اعتداد بكثرتها العارضة, يعني لا اعتناء, اعتداد يعني اعتناء ما نعتني كثرتها العارضة. لماذا هنا قلنا بهذا الشكل وإنما التزم حصول هذه التزمنا بهذه الشرائط يتوقع ليتقوى أمر الإتباع بذلك, حنا نقول ماذا أن هذه الضمة الذي أعطيناها الضمة لأجل الإتباع, لأجل ماذا إتباع, سأما إتباع ما قبل الإتباع الأصل أو إتباع ما بعدها أو إتباع ما قبلها, المهم نجد ماذا نقوي أمر ماذا الإتباع. زين وإنما التزم حصول هذه ليتقوى ها ولعل وشر هكذا, يعني نقول إذا حصلت هذه الشرائط نحن نلتزم بالضم, لكن قد يأتي أمر الإتباع، الإتباع يتقوى إذا لم تكن الشرائط. لعرف كيف أنا وضحت أنا ولا ماذا قلت؟ نحن نقولها نلتزم بهذه الشرائط حتى نقوي أمر الإتباع، لكن أنا وضحت بشكل آخر. إتباع لماذا؟ الضمة ما تتبع ما بعدها أو ما قبلها أو لا لا، مو هذا المراد. أنا نلتزم بهذه الشرائط حتى نقوي أمر الإتباع. يعني كيف نقوي أمر الإتباع؟ نقول إذا لم تكن هذه الشرائط موجودة فالحركة تكون تابعة لما بعدها. ما بعدها يعني تلتقى الشاكلين، لاحظوا أو لا، أو نقول هذا إذا كانت ما بعد الساكن الثاني حركة ليست أصلية، تبعية، إتباع تابعة إتباع. نحن بالنسبة إلى الساكن الأول نجرى عليه قاعدة الأصل، فلأنه آية قبل الإتباع صار احتمالات كثيرة. مو احنا قلنا أنه إذا التقى الساكنان، الساكن الأول نعطيه ضمة إذا كان ما بعد الساكن الثاني مضموم، ضمة أصلية، وهذه الشرط اللي ذكرناها. لأن إذا كان بعد الساكن الأول مثلا ضمة بعد الساكن الثاني ضمة أو فتحة أو كسرة، نقول هذه الحركة إذا كانت لأجل الإتباع ما نعتني بها. ما نعتني بها يعني ماذا يكون الساكن الأول مكسورا لأجل أصل قاعدة التقاء الساكنين. إذا التقى الساكنان الأصل أن يحرك بالكسر. لذا يقول، لاحظوا، يقول بخلاف إن امرؤون ما نقول إن امرؤون، النون ما نضم النون. لماذا؟ لأجل ضمة الراء، لأن ضمة الراء مو أصلية، وإنما بتبع الهمزة التي بعدها، بتبع الهمزة التي بعدها. لذا هنا ماذا نحن نجري على الأصل وهو إذا التقى الساكن حرف بالكسر، ونقول إن امرؤ النون نعطيها كسرة. وهي قد واحد يسأل يقول من أين فهمتم أن هذه ضمة الراء ليست أصلية وإنما تبع؟ يقول مو في حالة النصب إذا كانت الهمزة مفتوحة لا تفتح، لكن الهمزة مكسورة لا تكسر. تبع إن امرؤون مثل رأيتم امرأ ما رأيتم بامرئ، لاحظوا لا تتغير حركته، إذا ليست أصلية حركته. بخلاف إن امرؤون فإن ضمة الرأي ليست بالأصالة بل بتبعية الهمزة، هي الهمزة التي بعدها. الهمزة أي همزة؟ الهمزة التي بعدها. ولذلك تقول رأيتم امرأً فتحنا ذلك لأجل أن الهمزة مفتوحة، لكن منصوب الاسم مفعول به بالفتح، ومررت بامرئ بالكسر لا كسرت لأجل ماذا؟ كسر الهمزة التي بعدها، باعتبار أن الاسم مجرور. بعد مثل وقالت ترمو الميم هذه الميم ليست أصلية، لأنها صمالة إرميو الميم ضمت، لأن أعطيناه ماذا؟ الياء نقلناها إلى الميم بعد حذف كثرة الميم. إرميو الضمة على الياء ثقيلة نقلت إلى مين بعد حفظ الكثرة، فإذا ضمتها ليست أصلية عارضية. هذا أنها عارضية في التقاء الساكنين قالت ما نعطيها ضمة، نعطيها ماذا؟ كثرة، نحركها بالكسر. واضح أخواني؟ وقالت ارمو كذلك ضمة الميم منقولة عن الياء المحذوفة، فإذا ليست أصلية. إذ الأصل ماذا؟ إرميو. بعد وبخلاف إن الحكم فإن ضمة الحاء وإن كانت أصلية لكن ليست في كلمة الساكن. لاحظوا إن الحكم شلون؟ الحاء حاء ضمتها حكم، حاء ضمة أصلية ليست عارضية، لكن في كلمة ثالثة، في كلمة ثالثة مو في كلمة الساكن، ليست في كلمة الساكن، في كلمة غيرها غيرها، لأن الساكن الأول إن نون نون إن، الساكن الثاني لام ألف لام لام أل لام أل، واللام أل غير كلمة حكم، أل كلمة وحكم كلمة، ثلاث كلمات، ثلاث كلمات. فالحاء المضمومة ليست في كلمة ساكن وإن كانت أصلية، فإذا لا نلاحظها، نحرك حسب الأصل، نلتقى الساكن نحرك ماذا؟ بالكسر. نعم، فإن ضمة الحاء وإن كانت أصلية لكنها ليست في كلمة الساكن الثاني، إذ لام التعريف، إذ لام التعريف كلمة برأسها وحكم كلمة أخرى. هذه الكلمات. لام التعريف أي نعم. والكلمة والله خلنا نقسم الكلمة. الكلمة اسم وفعل وحرف، الحرف حكم اسم. لكن التلازم بينهما قالوا كلمة واحدة، تقول الرجل كلمة، القلم كلمة، الحق كلمة واحدة، الحق عند التحليل الذهني، أصلا مو تحليل ذهني، لا حتى التحليل الظاهر يشكل، ما يحتاج ذهني، كلمة كان الزام التعريف كلمة والمعارض بألزام التعريف كلمة أخرى. أداة التعريف كلمة، أداة حرف، يعني نقول حرف لكن مو حرف مبنى، حرف معنى، حروف المعاني كلمات. أنا عندي الحرف على قسمين، إما حرف مبنى وإما حرف معنى. لو المبنى هي الذي هي الحروف الهجائية الذي يبنى منها مدى الكلمات الأمريكية، لكن حروف المعاني قسيم ضد، قسيم عندما نقول قسيم ضد، قسيم الحرف وال قسيم الاسم والفعل، يعني كلمة. أنا مثلا أقول كتبت بالقلم، أربع كلمات عندنا أخواننا، أصلا كتبت خمس كلمات عندنا، هذه الجملة كتبت بالقلم خمس كلمات، كتب كلمة، والتاء كلمة، باء كلمة، لام كلمة، والقلم كلمة، خمس كلمات عندنا. لكن مثلا تسامح، أنا مثلا واحد بالظاهر يقول كتبت بالقلم كم كلمة، يقول ثلاثة، كتبت كلمة والباء كلمة والقلم كلمة، ولكن هي خمس كلمات عند التجزئة والتحليل. بعد ونحو اختياره، عن اختيار الضم في نحو اخشوا القلم، اخشوا القوم، هذا ايضا القلم، ذكر مثل القلم هنا قلنا القلم اخشوا القوم، هنا ايضا خالفنا ماذا؟ الاصل، ما كسرنا حسب الاصل، ماذا؟ لان اخترنا الضمة على الساكن الاول لان تناسب ماذا؟ الساكن الاول هو الواو، اي حركه تناسبه الضمة اعطيناها الضمة للمناسبة، يعني اخترنا، لاحظنا اختيار مو جواز شيخنا، ها؟ هنا قال اختاره، يعني اصلا ما يجوز، هنا عندما يجوز غير غير الضمة لا يجوز، لا الفتحة يجوز ولا الكثرة، الضم. لماذا احتاجنا الضمة؟ اشعارا بأنه واو الجمع. لماذا أعطينا الضمة؟ حتى نشير وننبه على أن يا جماعة ترى هذا الواو مو واو آخر، هذا الواو واو الجمع. ولذا في مثال آخر ما نعطي ضمة، ما نعطي واو ضمة، ما نحركه بالضمة، نحركه بالكثرة حسب الأصل. لاحظوا يقول عكس لو استطعنا، لو استطعنا مو واو هذا الواو الساكن الأول، مو واو الساكن الأول واو، لكن ما ضمه كسر. لماذا؟ لأنه ليس واو الجمع، مو واو الضمير، واو هذا جزء من الكلمة، مو واو واحدة مستقل، اخشوا واو مستقل هو واو الجمع، لكن لو بسيطة الكلمة مكونة من حرفين لام وواو، وواو ليس واو الجمع، ولذا يكسر. نقول لو استطعنا، ما نقول لو استطعنا، فنتقيد الفعل لو استطعنا، عكس لو استطعنا، فإن الضم فيه غير مختار، وإنما المختار الكسر، لماذا الكسر؟ إذن بأن الواو فيه ليست في ضمير. هناك أعطينا ضمة للإشعار بأنه ضمير، هنا ما نعطي ضمة، ما نضمه ونكسره إشعار بأنه ليس فيه ضمير. بعد وكجواز، هذا كل الأمور العارضة الذي تصرفنا ماذا من عن الأصل. وكجواز الضم والفتح في رد ولم يرد، هناك قلنا أنه يجوز الضم، يجوز الفتح، يجوز الكسر، صح؟ كاسر أو رد، رد ورد، الكسر حسب الأصل تقع الساكنين، الضم حسب ماذا الوزن، لأن وزنه من باب فعلى يفعله، الفكر أنه أخف الحركات. جائز الأوجه الثلاثة. وكجواز الضم والفتح في نحو رد ولم يرد، رد ولم يرد، صح؟ ورد مثلا بعد الكسر، يعني جواز الضم والفتح بعد الكسر، هذا بعد خليه يتعلق بجواز. وكجواز الضم والفتح، هذا الجواز ماذا بعد الكسر، يعني الكسر مقدم، طبعا مقدم طبعا مو استعمالا اخواني. لماذا نقول طبعا؟ تعليق من عندي، يعني لان اذا حسب الاصل طبعا واولا يعني، لكن في الاستعمال لا، الفتح مقدم لان خف الحركات، بعد الضم لان على اجل الوزن. ما نقول مدي، نقول مد او مدو، او المد الفتح اخف الحركات، ولكن حسب القاعدة من المقدم اول الكسر لا، قال بعد الكسر. رد فعل امر. وكجواز ولم يرد لا فعل مضاع مجزو. وكجواز الضم والفتح في نحو رد ولم يرد، ولم يرد مثلا، ورد لم يرد بعد الكسر، الكسر اذ هو الاصل، الكسر هو الاصل، الكسر الاصل، يعني ما قال ما نعلم الكسر الاصل او الاصل الكسر، قل هو الاصل. فالضم للاتباع والفتح للتخفيف. الضم الاتباع يعني ان الوزن ماذا مضموم، مضموم العين، ما قبله ضم فضم حسب ماذا تبع لما قبله، والفتح ما لاجل التخفيف. هذا اذا كان عين المضاعف مضموما، إذا كان مضموم نجوز الضم والفتح والكسر، لكن إذا لم يكن مضموما، إذا كان مفتوحا أو مكسورا، بعد لا يجوز الضم، فقط الفتح اتبع الطين، الفتح والكسر. فإن كان مفتوحا أو مكسورا على الأصل، يعني يكسر على الأصل. شيخ مشين عبارة عندك، فإن كان مفتوحا أو مكسورا على الأصل فقط، هذا موجود عندك، أحسنتم، فالكسر على الأصل. يعني أنا عندنا كتاب ده موجود، فإن كان مفتوحان أو مكسورا على الأصل والفتح على التخفيف. نقول حتى على الأصل قد إما نقدرها تقدير، نقول الكسر على الأصل أو نأكل ذات بصراحة، نأتي صراحة أولى. فإن كان مفتوحان أو مكسورا فالكسر على الأصل والفتح على التخفيف، على التخفيف أو للإتباع في المفتوح العين. إيه بالإيمان، لأنه مفتوح، إذا كان مفتوح الفتحة إما تكون للتخفيف أو لإتباع العين، صح ولا لا؟ لكن إذا مفتوح بعد ما عندنا إتباع أصلاً يدخل الإتباع، فقد يكون التخفيف. مثل ماذا؟ الضياع، يعني ضيق مفتوح العين، فلا يسره، فرغ يفرغ مكتوب العين. في الأمانة نقول فرغ أو فرغ، فرغ فتحنا لأجل ماذا؟ التخفيف. بعد إتباع ماكو، إتباع ما يوجد، فرغ ماذا حسب الأصل. لكن عض يعض، نقول عض عض عفوا عض أو عض عض للإتباع لأن العين مفتوحة، ويمكن أكون للتخفيف، نقول للتخفيف، وعظم هذه لأجل التقاء الأصل، وهو الأصل ماذا؟ الكسر. هذه كلمة والفتح على التخفيف لإذن أثنيناتهم. فإن كان مفتوحان يعني مفتوح العين، أو مفتوح العين فالكسر على الأصل، والفتح على التخفيف في الاثنين، في الاثنين او للاتباع العين في مفتوح العين، في المفتوح العين. بخلاف رد القوم على الاكثر مما لقي المضاعف ساكنا بعده، لان المكتاب فيه الكف على الاصل، لانك لو فككت الادغام قلت ابدد القوم بالكف لا غير، لا غير. رد القوم، ما قال رد القوم او رد القوم، احنا ما قلنا تبدا يجوز الاوجه الثلاثه صح، لكن اذا جاء ساكن بهذا الساكن المفعول به مو ها في يعني سقط ساكن بين كلمتين مو في كلمه واحده، نقول هنا هناك بحسب حاله هو من دون ان يلتقي بساكن اخر. هذا مر علينا، هناك الحاله الثانيه ما الحاله الاول. انا احيانا اذا التقي الساكنان بدل ان نحاكي الاول نحاكي الثاني، جاء بامثله مثل انطلق، مثلا لم يلده، رد لم يرد، هنا التقى الساكنان حركنا الثاني. هسه اذا حركنا الثاني واجى بعد ساكن، اجى بعد ماذا؟ ساكن مثل قوم، هنا يجوز الحركات الثلاث؟ يقول لا لا لا يجوز، يجوز هنا فقط يتعين الكسر الاصل. بخلاف نحو رد القوم على الاكثر، طبعا على الاكثر بعضهم يعني يجوز يعني على الاكثر مما لقي المضاعف ساكنا بعده، اجى بعد ماذا؟ ساكن. اذا المختار فيه ماذا؟ الكسر على الاصل، لانك لو فككت الادغام قلت ابدد القوم، يعني في ذكر الارقام نقول ابدد القوم نكسر الساكن الاول، عند الادغام ايضا نكسره، نحركه ماذا؟ بالكسر. بالكسر الى غير كذلك عند الادغام ايضا الكتلة غير. وكوجوب الفتح في نحو نقف البحث الأخوة يشترحون أنا ما أخذ استراحة المدارس الأصغر بعد، ولأنه بحث فيه كلام يعني نأخذ جلسة أخرى. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.